تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن، وهذا قال عامة أهل العلم. قال الشارح لقوله صلى الله عليه وسلم لما أي حنبلي يقول قال الشارح يظن الضم شمس الدين الضم شمس الدين بن أبي عمر صاحب شرح الكبير الحنبلي ماشي الشارح عند الحنابلة. لما انت تاخد كتابه في متن وفي شرح الشارح اللي هو اللي شرح، طب الشارح نفسه بيقول قال الشارح يبقى قصده مين؟ حنابلة بس عمرو يقولوا الشارح قصدهم بيه صاحب الشرح، يعني كتاب الشرح عند الحنابلة اللي هو الشرح الكبير لابن قدامة بن ابي عمر شمس الدين. قاله الشارح انا قاله الشارح ماشي ما الشرح ده خلصانه دي تعطيهم قلم الشرح؟ انا عندي قلم الشارح. ماشي مش قلم الشرح او قلم الشارح. بقول صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه هل خرج منه شيء ام لا؟ ركز الحديث فيه فاشكل عليه. لو لم يشكل عليه خلاص. فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. حديث رواه مسلم. الفقره ديت فقط أخذ منها الأصوليين والفقهاء أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. إذا تأقن الطهارة وشك في الحدث يبقى الأصل أنه على الطهارة، تأقن الحدث وشك في الطهارة يبقى الأصل أنه على الحدث. يحرم على المحدث، هيجيب بقى الحاجات اللي المحدث حدث أصغر يعني وأكبر، الحاجات دي في المحدث حدث أصغر وأكبر، وفي حاجات على المحدث حدث أصغر أكبر بالذات. يحرم على المحدث الصلاة، لحديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، الغلول اللي هو السرقة من الغنيمة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ماشي؟ يبقى أحرم على المحدث الصلاة، طبعا يستثنى من ذلك فقد الطهورين، فقد الطهورين هيبقى اسم المحدث وينفع يصلي، فقد الطهورين ده هيجي بعد كده اللي لا يستطيع غير واجد للماء ولا يستطيع أيضا التيمم. الطهورين اللي هم الماء والتراب. فقد الاثنين مع بعض ده اللي يجوز هذا هو الذي يجوز له الصلاه وهو محدث. يبقى يحرم على المحدث الصلاه. الحنابلة عندهم يحرم على المحدث الصلاه، يعني واحد محدث وصلى حرام عليه. الاحناف بيقولوا يكفر واحد مش متوضا وداخل يصلي حياء من الناس، اتكسف مش واحد كده يقول تعالى صلي، ممكن واحد اتكسف من داخل يصلي وخلاص عند الاحناف ده يكفر ياخذ من النبي. قال انه مستهزئ، والصحيح قول الجمهور انه يحرم على الاسلام. ماشي؟ يحرم على المحدث الصلاه والطواف. الطواف فرضا كان او نفلا لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف هو بيت الصلاه الا ان الله اباح فيه الكلام، ده حديث صحيح. ومس المصحف ببشرته بلا حائل، يحرم على المحدث مس المصحف ببشرته بلا حائل، طبعا ان كان بحائل لم يحرم، الحائل ده يعني ان قلب اوراق المصحف بعود أو كان لابسا قفازات، لأن المس إذا يعني في هذه الواقعة بالحائل، والأصل في ذلك الأصل يعني الدليل، قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، في حديث أبي بكر بن عمرو بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه الأثرم والدارقطني متصلا، احتج به أحمد وهو لمالك الموطأ مرسلًا. حديث الآية طبعا واضحة الدلالة وإن كان ينازع في دلالتها، الآية طبعا واضحة لكن في نزاع في دلالتها، والحديث في نزاع في دلالته وفي ثبوته. مذهب الأئمة الأربعة حرمة مس المصحف بالبشرة بلا حائل، مذهب الأئمة الأربعة حرمة مس المصحف ببشرته بلا حائل. عرض عند بعض أهل العلم زي ابن حزم والظاهرية وغيرهم عرض الاستدلال بالآية إن الآية في سياق الكلام على اللوح المحفوظ وإن المطهرون هم الملائكة، والمعارضة دي منقوضة بإن ده من باب أولى، ما هو اللوح المحفوظ القرآن جزء منه والملائكة مطهرون لا يمسون اللوح المحفوظ إلا وهم مطهرون أو هم المطهرون الملائكة، يعني كذلك من باب أولى بني آدم، من باب أولى بني آدم، يبقى المعارضة على الآية مردود عليها. الحديث معارض في ثبوته وفي دلالته، معارض في ثبوته اللي هيقول ضعيف هنقول صححه جمع من اهل العلم احتج به احمد وصححه من المعاصرين كثير الشيخ الالباني الشيخ احمد شاكر وغيرهما. طب ده ثبوت الحديث، الحديث ثابت في دلالته، عرض بانه لا يمس القران الا الظاهر يعني مسلم او مؤمن والمؤمن لا يلبس، وهذا الاعتراض في النظر

فلا يؤمرون بالخروج من المسجد. ماشي، ما لما بيحترموا بيجي وقت الصلاه بيعمل ايه؟ بيغتسل، او ربما كان يتوضا. هو عايز يحط الاصل ان الجنوب ينفع يقعد. احنا بنقول الحاجه ان النفساء يقاس على ايه؟ يقاس على ايه؟ على الجنوب. هو عايز يحط اصل ان الجنوب ينفع ايه؟ يمكث في المسجد، فبالتالي الحاله النفساء تنفع تقعد. هو يروح على اساس الجنوب بقى الحاله النفساء. احنا اللي بنقيس الحاله النفساء على الجنوب. هي الايه في ايه؟ الايه بتقول ولا جنوبا الا على جبل سبيل. طب كده صحيح. الحاله النفساء حدثها اكبر من حدث الجنوب، حدثها متصل. يعني ممكن تفضل تعرف الناس دي يعني؟ لا. طب الراجح؟ لا، المذهب الراجح برضه؟ المذهب الراجح ان الحائض والنفساء لا تنقص المذهب. الاخت اللي حائض ما تجيش الدروس، ايه المشكله يعني؟ طب تعمل ايه؟ تتابعوا على النت. التزموا بس بال 21 يوم اللي ما هياش حائض فيهم تفهم اللي فيهم، والباقي مش مشكله. عفوا. عفوا كده على الحيض رايك ولا ايه؟ قلت على اصل الايه؟ الاصل، الاصل ده حسن. هو فيه ضعف يسير وقد يرتقي الحسن، حسنه هو جماعه من اهل العلم. الصحيح ان الجنوب فعلا ممكن يختم جنابته بالايه؟ بالوضوء. ماشي؟ ايه الدليل ان الوضوء ممكن يختم الجنابه؟ الحديث ده، وحديث ايه كمان؟ النوم. ان الجنوب يسن له ان يتوضا اذا اراد ان ينام. ده ايه؟ ان الوضوء ممكن يخفف الحدث وان كان لا يرفع بس يخفف. خلاص؟ بس الكلام ده ما ثبتش في حق الحائض والنفساء. فالحائض والنفساء لو توضا ما ينفعش. الافضل ممكن ان ينزل المسجد للجنوب. لا، للجنوب اه، لكن الحائض والنفساء لا. ما ينقص في رفع تخفيف الجنابه. حتى لو بدون حاجه الجنوب يعني، حتى لو بدون حاجه. هو هنا قال يجلسون في المسجد هم مجنبون اذا توضا وضوء الصلاه. ماشي، يبقى الايه الدلاله فيها واضحه. ماشي، يبقى اذا في الفصل ده كده عندنا اصل ان اليقين لا يزول بالشك، يحرم على المحدث الصلاه والطواف ومس المصحف مساءات مس المصحف في خلاف وراجح المذهب. يزيد من عليه حدث اكبر في المذهب في حاجتين، اللي هو قراءه القران والصحيح خلافه، ان يجوز قراءه القران للجنوب وللحائض والنفساء، واللبس في المسجد على الراجح وعلى المذهب. ده كلام البخاري. مذهب البخاري وابن حزم وابن المنذر ان يجوز قراءة القرآن للمحدث حدثا أكبر. وده اللي يقتضيه النظر بصراحة. يعني اللي يقتضيه الدليل، دليلهم ضعيف وفي أدلة على جواز القراءة. واللي يقتضيه النظر ان المرأة الحائض هتمتنع عن قراءة القرآن وعن الذكر 7 أيام، وبعض النساء بتحيل، بعض النساء بتحيل 10 أيام و11 يوم، هتمنع تماما من قراءة القرآن. ده ممكن يكون في ايه؟ الحاجة. احنا ليه كان المقياس على ايه ولا ما كانش القياس على اثر؟ على ايه؟ على اثر. ان القياس ان يبقى في اتفاق على ان حدث المرأة اللي هي الحائض والنفساء اشد من الجناب، اشد من الجناب، لكن تخفيفه محتاج دليل مستقيم. تخفيف لو حط الجنب، لان الصحابة كانوا بيعملوا كده. ماشي؟ باب ما يوجب الغسل، وهو 7. احدها انتقال المني، فلو احس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل لوجود الشهوة بانتقاله أشبه ما لو ظهر. فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل، لأنها جنابة واحدة فلا توجب غسلين. عايزين الأول نوضح المثل. الأول قال هو 7 ده انتقال المني، يعني المني بيبقى في حويصلات معينة كده في الجهاز التناسلي عند حدوث الشهوة بيتحرك. هو بقى لعارض لمرض هو حبسه فلم يخرج، أحس بانتقاله وفي شهوة ولم يخرج، قال وجب الغسل لوجود الشهوة، فهو علق الغسل بالشهوة مش بظهور المني. أشبه ما لو ظهر، قال لك هنقيسها أكيد ظهر يعني. ده المذهب. فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة، اغتسل وبعد كده اللي هو حبسه ده خرج بعد كده بلا لذة، لم يعد الغسل، ما يبقى عليه إيه؟ وضوء. عليه الوضوء، لأن إحنا اتفقنا قبل كده إن أي شيء يخرج من السبيلين إيه؟ فيه الوضوء. ماشي؟ يبقى ده المذهب. لأنها جنابة واحدة فلا توجب غسلين. الصحيح في المسألة ديت وقول الجمهور إن لا يجب الغسل إلا بخروج المني. إلا بخروج المني. وانتقاله وحده لا يوجب الغسل، وده مذهب شيخ لسان تيمية وترجيح الشيخ ابن عثيمين، وهو راجح وهو قول الجمهور. ماشي؟ لأن الأدلة كلها ذكرت خروج المني. مسألة انتقاله دي هم أتوها، قال لك فيها شهوة أكنه خرج. قياس، والصحيح الالتزام بالنص. ماشي؟ الثاني عند الحنابلة خروجه من مخرجه ولو دما

ايه الفرق؟ لا لو في اول يبقى اول ما يحصل لا هي كده كده هو المقال واحد بس الكلام على اللفظ المقال واحد الحنابلة بيقولوا خروج دم الحيض والنفاس يجب عليها الغسل طب تغتسل امتى يقول لك لما انقطع الجمهور بيقولوا لا ده خروجه هو ده الوقت اللي يجب عليها فيه الغسل ماشي مش فرق هي مش فرق السابع الموت الخامس عسل بس اللفظ الصحيح لو انت بتكتب يعني اللفظ الصحيح في الخامس والسادس انقطاع دم الحيض والنفاس احنا بنقول الانقطاع احنا بنقول الخروج الصحيح ان انت بالانقطاع ماشي الانقطاع يوجب الغسل ماشي الحنابلة هيقولوا الخروج يوجب الغسل لكن هتفضل واجب عليها الغسل سبع ايام لغايه ما انقطع تغتسل هتقعد سبع ايام واجب عليها طب هتنفذ امتى بعد ما انقطع السابع الموت القول صلى الله عليه وسلم غسلناها بنته يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقال في المحرم اغسلوه بماء وسدر وغيره طبعا الميت يجب تغسله الا الشهيد الا الشهيد تعبدا لانه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه ولو كان عن نجاسه لم يطهر مع بقاء سببه فاهمين دي؟ حد فاهمها؟ غسل الميت ليه؟ ازاله نجاسه؟ لا رفع للسبب؟ لا لان السبب اللي هو الموت مش هيرتفع وانت لما تغسله يصحى هيفضل ميت طيب لو الموت نجاسه وانت لما بتغسله الموت بيزول لا امال احنا بنغسل الميت ليه تعب عشان ربنا قال لنا اغسله ماشي فصل في شروط الغسل وشروط الغسل سبعه انقطاع ما يوجبه والنية والاسلام والعقل والتمييز كمان مسألة بس هو الراجح قول الجمهور في المرتد ان هو لا تجب عليه الغسل المرتد الراجح والله اعلم ان قول الجمهور في المرتد قول وجيه اللي هو ايه هو يعني ان هو لا يجب عليه الغسل الله اعلم لكن في الكافر الاصلي قول الحنابله هو الصحيح بس جمهور العلماء ما بيفرقوش التفريق ده اغلب العلماء ما بيفرقوش التفريق ده يا بيقولوا كله يغتسل يا بيقولوا كله ايه يستحب بس انا بقول كلام وجيه كلام الجمهور وجيه في المرتد ماشي شروط الغسل سبعة انقطاع ما يوجبهم والنية والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح وإزالة ما يمنع وصوله وواجبه التسمية وتسقط سهوا وتقدم الحكم في الوضوء الصحيح للتسمية إيه؟ مستحب وفرضه يعني أركان الغسل أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه طبعا داخل فمه والأنف الصحيح فيه إن هو إيه؟ مستحب برضه داخل فمه والأنف اللي هو مضمضة والاستنشاق يعني فهو قال إن هم واجبين في الوضوء فيبقوا واجبين فين؟ في الغسل احنا قلنا في الوضوء الاصل ان هم مستحب حديث ميمونه وضع الرسول صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابه فافرغ على يديه فغسلهما مرتين او ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه يبقى كده ايه؟ نعمل ايه؟ كده توضى ماشي ثم افاض الماء على راسه يبقى كده توضى وفاض الرجلين ثم غسل جسده فاتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده اتفق عليه حتى ما يظهر من الفرج المرأة عند القعود لحاجتها لأنه في حكم الظاهر ولا مشقة في غسله وحتى باطن شعرها لأنه جزء من البدن حديث عائشة رضي الله عنها ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليها الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وعن علي مرفوعا من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار ضعيف ويجب نقضه في الحيض والنفاس هو ده القول في المذهب والقول الثاني القول الاول القول صلى الله عليه وسلم عائشه خذي شعرك واغتسلي رواه ابن ماجه باسناد صحيح طبعا امر النبي صلى الله عليه وسلم بنقض الشعر في حديث عائشه ده الاستحباب امال الصرف عن الوجوب اكثر العلماء على الاستحباب لان في بعض الفاتحه حديث ام سلمه اللي هي كما بعد قليل افا انقضه للحد قال لا استحب قال عليه ان تم عاديه شعر يعني عاديه شعري يعني تتبعته تتبعت كل ما يجي يغسل يعني ياخد باله من كل حته ماشي وحديث عائشه ليس فيه حجه الوجوب لانه ليس في غسل الحيض انما هو في حال حيض للاحرام ولو ثبت الامر بنقضه لحمل على الاستحباب جمعا بين الحديثين ده صحيح لا للجنابه واحنا نقول لا يجب النقض لا للحيض ولا للجنابه لا يجب نقض الشعر لا للحيض ولا للجنابه خلي بالك يا شباب مش معنى عدم وجود نقض الشعر الضفائر يعني ان هي ما توصلش الماء لراسها لابد الماء توصل لراسها خلاص لكن الضفائر ما تفكهاش مش الماء عليها بس واخدين بالكم الفرق ما بين النقض والغسل هي باطن شعرها يجب غسل المكتوب فوق هي الفروه فروه الراس لازم يصلها ميه بس بعض النساء فاكره ان هي شعرها مش شرط كلها شعرها فوق كده وتمشي الميه من فوق، لا فروه الراس لازم يوصل لها ميه، لكن الضفاير ما تتفكش. وهكذا الظن في الاسباب لقول عائشه حتى اذا ظن انه اهوى بشرته افاض عليهن. يبقى النقط بقى يا شيخ هنا على حسب بقى حال شعرها من فوق، مثلا الراس لازم يبقى شعرها فوق. ماشي كده فكوا شعرها. توصل الميه من تحت، من تحت الضفاير دي. وما تتخرج توصل الميه. الميه توصل لفروه الراس، خلاص؟ لكن لو الضفاير مستغسله او حتى فوق شعرها او عامله كحكه، عامله كحكه ماشي توصل الميه من تحتها وخلاص. ايه؟ في الحدو والنفاس والجنب كله. مش كده اصلا مستحب انها تذكر؟ مستحب انها تذكر، احنا بنقول لا يجب النقص، لا يجب، لان في مشقه على كتير من النساء. شفتش واحده شعرها طويل؟ بتجيب اثنين يقعدوا يدفرونها دي. طب هي تقعد تدفر نص ساعه. لو هي نقضتهم كل جنابه وفي الحدو والنفاس بيبقى في مشقه. ماشي؟ وخصوصا لو كانت من الافارقه، انتوا بتشوفوا الافارقه؟ الافارقه ممكن تقعد ست ساعات تدفر في شعرها. اسبوع كده. بيعملوا تفيرها ضفاير صغيره كتير كده. وسننه الوضوء قبله وإزالة ما لوته من الأجل، يعني لو في مني مثلا أو كده يغسله الأول حتى لو المني طاهر بس يغسل، وإفراغه الماء على رأسه والتيامن والموالاة وإمرار اليد على الجسد. إمرار اليد على الجسد ده سنة، أمال الواجب إيه؟ مرور الماء بس، يعني الماء يعم جميع بس. عشان كده الفقهاء بيقولوا لو انغمر في الماء بالنية وخرج ايه؟ لو دخل الحمام صح طلع من ايوه صح الغسل. وإعادة غسل رجليه لمكان آخر، طبعا لو هو قاعد واقف في مكان فيه حصى أو تراب وبيغتسل رجليه تتسخ، فهو في آخر الغسل كده ونغسل رجليه في مكان تاني ناشف. في حديث عائشة وميمونة في صفة غسله صلى الله عليه وسلم متفق عليهم. وفي حديث ميمونة ثم تنحى فغسل قدميه. ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر. يعني ايه؟ يعني يوم الجمعه فرض، يوم الجمعه نص الجمعه مستحب، وهو كان جنب واغتسل غسل واحد جائز. وان نوى رفع الحدثين او الحدث واطلق، يبقى ينفع ينوي غسل الجمعه، ينفع ينوي غسل الجنابه، وينفع ينوي رفع الحدث، وينفع ينوي رفع الحدثين، اي نيه في الحاجات دي كلها تنفي. طبعا المسائل دي بعضها في خلاف، يعني بعض اهل العلم بيقولوا الايه؟ السنه لا يجزى عن الفرق، ولازم يتوضا بالنيه دي وبالنيه دي، او يغتسل غسل ده وغسل ده. ده كلام غريب. او امرا لا يباح الا بوضوء وغسل، يعني هو رايح يغتسل ليه؟ عشان يصلي الجمعه. طب ما هو مش هيصلي الجمعه وهو جنب الا لما يرفع حدثه، يبقى ينفع يجزي النيه دي. اجزى عنهما. قال ابن عبد البر: المغتسل اذا عم بدنه ولم يتوضا فقد ادى ما عليه، لان الله تعالى انما افترض عليه الغسل، وهذا اجماع لا خلاف فيه. ربنا عز وجل قال: وان كنتم جنبا ايه؟ فاطهروا. فاطهروا يعني اغتسلوا، مش اشتركش الوضوء. ها؟ يجزل. واحد قام يتوضا بنية تجديد الوضوء، هو بيقول لك انا متوضي، انا تمام 100 100، بس هتنشط يعني هتجدد وضوء. بعد ما اتوضى بنية تجديد الوضوء افتكر ان هو كان ايه؟ كان محدث، كان دخل الحمام، يجزله ولا ما يجزلش؟ يجزل. ماشي؟ نفس الكلام في دي، توضا بنيه غسل مستحب واكتشف ان هو كان جنب يجزي. مش انا مش جاي نفس المساله بتاعت الواحد قام يتوضا للقران مش صح. ماشي. لا بس هي دي قام يتوضا لانه محدث، فناوى ان هو يرفع حدثه لقراءه القران. ابو بكر بيسال بقى هو كان ناوي هو مش محدث مش تجديد، هو ناوي اضافه لكن ما كانش في عنده حدث يجزي. ماشي. ما ينفع لازم نقلل من يدين حدث اصغر واكبر؟ لا لا، حدث نية رفع الحدث الأكبر تجزئه، وهذا إجماع لا خلاف فيه، لأنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبله وتأسياً به صلى الله عليه وسلم. ويسن الوضوء بمد، وهو رطل وثلث بالعراق، وأوقيتان وسبعة وأربعة أسباع بالقدس، والاغتسال بصاع، وهو خمسة أمطار وثلث بالعراق، وعشرة أواق وسبعان بالقدس. وعلبتين زبادي بالمصر. حديث أنس رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم في حاجات كده ما ينفعش ترد عليه. ده يا شيخ والله حضرتك بتعمل الدنيا بقى. ماشي يعني بس احنا بنقول الصاع اربع امداد والمد ملء الكف المره. ماشي؟ ان ينفع نكتب في الكتب عددين زبادي يا اخي. لا انت لو الفت متن بتاع المذكرات بتاعت السلفا خلاص باسم فاينلز ممكن تبقى تكتب فيها الزبادي بقى والحاجات اللي انت بتعملها دي. لحديث انس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع الى خمسه امداد،

حمام حرام عن سبب أمتي لكشف العورات يعني ثبت ان بعض النساء الصحابة كانوا يكشفوا الحمام. ماشي. هو ده يعني شبهه ايه؟ النهارده المصايف فحمامات السباحة خلاص يجوز الذهاب للمصيف ان امن الوقوف المحرم. لو شك في الوقوف المحرم يكره، لو تيقن الوقوف المحرم يحرم. وبرضه حمامات السباحة، حمامات السباحة اللي هي مفتوحة دي خلاص اللي بيقعدوا. ماشي. انا شايف ان الغسل بيمزع عن الوقوف دي كلام فيها ان ربنا عز وجل قال وان كنتم جنبا فتطهروا، دل على انه اذا نوى يعني رفع الحدث يبزع من الاثنين. الاثنين لو الغسل غسل كامل على العربي نقل اجماع على الاثنين حتى ولو لم يطهر، حتى ولو لم يطهر، لان اعضاء الوضوء ان دخلت في الغسل. ماشي. الكلام بقى هل يشترط نيه ان هو يتوضا ولا ما يشترطش؟ هو في اتفاق ان هو يبزع من الاثنين، بس هل يشترط نية الوضوء؟ صحيح برضه لا تشترط. طبعا حتى اذا بس الفرج في الغسل احنا بنقول علشان نقول بس الفرج في الشاور. اتفضل يا مريم. كانت النهارده خلاص ان شاء الله المره الجايه هناخد الغسل المستحب وازاله النجاسه والتيمم والحيض والنفاس. صح. اتفضل 10 دقايق. اتفضل 10 دقايق. ايه المره اللي فاتت انا قلت لك جوه شخص وكلام مره فاتت شخص.